قال رحمه الله تعالى: باب الأمر حقيقة في القول. انتهينا من ما يتعلق بالأسناد، لأن المصنف رحمه الله حتى بس نعرف الخريطة العامة لما نحن فيه، لما تكلم عن الأصول تكلم أول شيء عن الحقيقة والمجاز، وتكلمنا عن أشياء كثيرة، بعدين أتينا إلى تكلمنا عن الأحكام المباح والمكروه والأحكام التكليفية، ثم دخلنا بعدين في قضية مصادر التشريع لما قلنا الأدلة الكتاب والسنة. تمام، قلنا الكتاب والسنة يشتركان أو الكلام عنهما في جانبين: الجانب الأول من حيث الإسناد، الجانب الثاني من حيث المتن. انتهينا من الجانب الأول فيما مضى، الدروس الماضية كانت عن الإسناد، وكان شبه دراسة مصطلح حديث، وتكلمنا عن أشياء كثيرة من المتواتر والآحاد والمرسل وغيرها. انتهينا عن هذا القسم، ندخل الآن في أول ما يتعلق بالكلام عن المتن، أي نصوص القرآن والسنة، وهذا يعني تقدر تقول هو لب علم الأصول. فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام كثيرة، ينقسم إلى أمر وإلى نهي، وينقسم إلى عام وخاص، ينقسم إلى مطلق ومقيد، وإلى مجمل ومبين. فهذه تسمى دلالات الألفاظ، تسمى دلالات الألفاظ. بعد ما انتهينا من الإسناد ندخل الآن في الألفاظ نفسها، ونحاول أن ندرس دلالات الألفاظ. أول ما يتعلق بهذه الدلالات هو الأمر. قال رحمه الله: باب الأمر حقيقة في القول المخصوص، ونوع من الكلام، ومجاز في الفعل. الأمر يطلق أكثر من إطلاق، يطلق على الأمر بمعنى طلب الفعل، حقيقة في القول المخصوص وهو حقيقة في ذلك، ويطلق على هو نوع من الكلام اللي هو فعل الأمر. وعندنا الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، والفعل ينقسم ثلاثة أقسام، من أقسام الفعل إيش؟ الأمر. فهو نوع من الكلام فعل الأمر. قال: ومجاز في الفعل. مجاز في الفعل يعني إيش؟ يعني أحيانا يطلق فعل معين ويسمى أمرا، كقول الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، أي شاورهم في فعلك. فالأمر هنا بمعنى الفعل، تقول فعلت كذا، فعلت أمرا، فعلت أمرا عظيما، فعلت أمرا خطيرا، فعلت أمرا، أي فعلا. واضح؟ إذن يطلق الأمر إطلاق على سبيل الحقيقة، ويطلق إطلاق على سبيل المجاز. على سبيل الحقيقة هو القول المخصوص اللي سيأتي تعريفه، اقتضاءه أو استدعاءه مستعل ممن دونه فعلا بالقول، هذا حقيقة. الأمر يطلق على هذه الصيغة حقيقة اللي هو القول المخصوص. ونوع من الكلام أيضا يطلق حقيقة على نوع من الكلام اللي هو فعل الأمر. ويطلق مجازا على الأمر اللي هو بمعنى إيش؟ بمعنى الفعل، كقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. ثم قال: وحده، أي تعريفه، الحد هو التعريف، اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. صعب التعريف شوي ولا سهل؟ ها؟ تعريف رصين ورزين. اقتضاء أي طلب، الاقتضاء هو الطلب، أو استدعاء أي يعني نفس المعنى، هي شبه مترادفة، اقتضاء واستدعاء شبه معناها متقارب. مستعل، فالأمر لا يسمى أمرا إلا إذا كان على سبيل إيش؟ على سبيل الاستعلاء. وهنا حصل خلاف بين الأصوليين في الأمر، هل يشترط فيه الاستعلاء أم العلو، أم الاستعلاء والعلو، أم لا يشترط أحدها؟ فالأقوال فيه أربعة في الأمر. قيل أنه يشترط العلو فقط، وقيل يشترط الاستعلاء فقط، وقيل يشترط العلو والاستعلاء، وقيل لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء. واضح أن المذهب اختار هنا إيش؟ استعلاء. اشترط الاستعلاء فقط. قبل أن ندخل بالخلاف، ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ الاستعلاء الاستعلاء ما الفرق بينهما؟ استعلاء والعلو ما شيء هذول؟ استعلاء ذاتي. أيوة. العلو إرادة خارجية. أها. راح يعرف الحين. لو تلاحظ تحت، والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون طالب أعلى رتبة، سيأتينا. وقال القرافي رحمه الله تعريف جيد للاستعلاء والعلو: الاستعلاء هيئة في الأمر، هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار الأمر. أما العلو فيرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته. إذن باختصار، العلو يرجع إلى الآمر، والاستعلاء يرجع إلى الأمر. واضح فرق؟ العلو يرجع إلى الآمر، كان يكون أب يخاطب ابنه، الله سبحانه وتعالى يخاطب عبيده، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، رجل كبير في السن يخاطب رجل صغير في السن، هذا علو. أما الاستعلاء لا، الاستعلاء صفة في الأمر نفسه وليس في الآمر. فقد يأتي استعلاء من هو مساوي مثلا. واضح؟ طيب، فالمذهب اختاروا أنه يشترط الاستعلاء فقط ولا يشترط العلو، فيجوز إصدار الأمر ممن هو مثله مثلا وليس أعلى منه، ولكن أهم شيء أن يكون صيغة الأمر على هيئة الاستعلاء. بلى، لكن في المذهب يسمونه لابد الاستعلاء فقط، يعني إذا كان من مساوي له ولكن أتى به بصيغة الاستعلاء سمي أمرا. لكن اشترط العلو فقط، عندنا في المذهب قول آخر ذكره الفخر إسماعيل. الفخر إسماعيل هو إسماعيل المشهور بغلام ابن المني، توفي سنة 610، وكذلك ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، كذلك ابن البنا، اختاروا اشتراط العلو لا الاستعلاء، لا الاستعلاء. وذهب قوم إلى اشتراطهما جميعا، العلو والاستعلاء، وهم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب، بس هذا المالكي، قاضي عبد الوهاب المالكي، لا الغير الحنبلي، هذاك الحنبلي ما ادري طلع مره واحده وبعدين اختفى، ما لا القاضي عبد الوهاب الشهير، لا ممكن، لكن هذا القاضي عبد الوهاب الشهير صاحب كتاب التلقين فلوق المالكي، وصاحب كتاب الإشراف وغيره. عليكم السلام. فهؤلاء يرون اشتراط العلو والاستعلاء جميعا، وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء. عليكم السلام. لا علو ولا استعلاء. خلاص، ما دام فيه طلب أمر يسمى أمر، ما يشترطه. لكن هذا خلاف الجمهور. إذن اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه، طبعا لما نقول الاستعلاء هنا يتكلمون عن الأمر اللغوي، لكن في الاصطلاح في أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد يكون ممن هو دونه، يعني من الأعلى إلى الأدنى. طيب ليش كم ساعة تقولون علو واستعلاء؟ نقول هذا من حيث حقيقة الأمر اللغوية، تكلمون عن من ناحية لغوية، ما الذي يسمى أمرا وما الذي لا يسمى أمرا. واضح؟ قال فعلا هذه متعلقة باستدعاء، أي استدعاء فعل خرج به استدعاء الترك الذي هو النهي، بقول خرج به الإشارة، فأنت تقول واحد اجلس أو قم وكذا، هذا هو تحد الأمر. ثم قال رحمه الله: وتعتبر إرادة النطق بالصيغة. ما معنى وتعتبر إرادة النطق بالصيغة؟ يعني تعتبر أي تشترط في تسمية الشيء أمرا قصد وإرادة الأمر، فخرج به كلام النائم وكلام المجنون وكلام المبرسم ونحوهم، فهؤلاء لو تكلموا بشيء لا يسمى أمرا. لماذا؟ لأنه لم يقصدوا ولم يريدوا حقيقة الأمر. إذا قال وتعتبر إرادة النطق، فلو واحد قال قم كذي بدون قصد ما يسمى أمرا. قال: وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل. ما معنى؟ معنى ذلك أنه لا يشترط، أو أن صيغة الأمر تدل بمجردها عليه. يعني لو خرجت صيغة أمر نسميها أمرا ولا يشترط إرادة الفعل. بمعنى الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، هل شاء الله سبحانه أن يذبح ابنه؟ لا، ولكن لا يرفعه ذلك عن كونه أمرا. واضح؟ لذلك قال هنا: وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل، يعني لا يشترط في الآمر أن يريد إيقاع الفعل، قد يأمر اختبارا مثلا أو نحو ذلك، فلا يرفع ذلك عن كونه إيش؟ عن كونه آمرا. ثم قال رحمه الله: والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون طالب أعلى رتبة. وقد سبق بيان ذلك، ذكرنا قول القرافي رحمه الله أنه قال: الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع، أما العلو فهو علو يرجع إلى هيئة الآمر، فالاستعلاء يرجع إلى الأمر والعلو يرجع إلى الآمر. ثم قال رحمه الله: وترد صيغة افعل، اللي هي صيغة الأمر افعل، كقم وكل واشرب وإلى آخره، ولها معان عديدة. الأصل فيها شنو؟ الوجوب. الأصل فيها الوجوب، ولكن قد تأتي لغير الوجوب. كم معنى؟ كثيرة. هنا ذكر 28 معنى تأتي صيغة الأمر لها. قال: وترد صيغة تفعل لوجوب، كقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لدلوك الشمس، أو أقم الصلاة لدلوك الشمس. وترد للندب كذلك، وندب كقول الله سبحانه: وكاتبوهم، أو فكاتبوهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وهو عليه المذهب. كذلك إباحة، قال: وإباحة، ترد صيغة أمر الإباحة، مثل: وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا الأمر بالاصطياد ليس على الوجوب ولا على الندب، وإنما هو على الإباحة. كذلك تدل على الإرشاد، كقول الله سبحانه: وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب ما الفرق بين الإرشاد والندب؟ الإرشاد هي الأمر الذي يختير فعله، يعلمك الطريقة في التصرف منه. ماشي. أما الندب فهو يعني في كل حال. ماشي. لكن الضابط في الفرق بين الندب والإرشاد أن الإرشاد يتعلق في أمور الدنيا، أن الإرشاد يتعلق في أمور الدنيا ومصالحها، بخلاف الندب الذي يتعلق بأمور الآخرة. فالله أرشدنا، قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا في مصلحة دنيوية ولا ما في مصلحة دنيوية؟ في مصلحة دنيوية طبعا، ما يخلو من الأجر، لكن أمرت لمصلحتك أنت الدنيوية، وهذا هو الضابط في الفرق بين الندب والإرشاد. شفنا. نعم. هذه يعني مسألة آداب الإكرام. كيف؟ هذه مسألة آداب. لا لا، قصدك اللي هي كل بيمينك وكل مما يليك وكذا. ممكن، نعم. فيفرقوا بين الندب والإرشاد، أو اللي هو أمر الإرشاد، أن الإرشاد يكون لمصلحتك أنت، وهذا الأصل فيه الاستحباب وليس الأصل فيه الوجوب. واضح؟ مثل الأمر بالكتاب، الأمر بالإشهاد، أي شيء. قل مثل ذلك أيضا في تأبير النخل، ما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما كان واجب، ما كان واجب عليه فعله. فممكن نعم. أمر هذا الشيخ أيه أو لامتثال الأمر ولا الأدب؟ الشيخ أمر عليه بالضرب، أمر أن يمحو رسول الله. إيه خلاف. خلاف ما يحضرني المذهب لهم كلام فيه، لكن الامتثال من الأدب. الامتثال من بعضهم يقول الامتثال خير من الأدب. لكن الامتثال من الأدب، يعني مثلا كبير في السن قدمك، فأنت ما بين أن تتقدم عليه فتخالف الأدب وما بين أن تمتثل. طبعا هنا إذا كان قدمك ولزم ممكن يعني تضايق إذا ما تقدمت، لا هنا تمتثل. لكن إذا في مجال يعني فالأدب أو أولى، فهي على حسب كل حالة يعني. ثم قال وإذن، يأتي الأمر الإذن يعني، وهذه كأن مثلا يطرق عليك الباب أحد فتقول له أدخل، صيغة أمر. هل تدل على وجوب استحباب؟ لا، تدل على إذن الإباحة، أي بحيث أنه يسبقها سؤال أو استئذان فتقول افعل. ممكن أروح روح، ممكن أجلس أجلس، فيأتي سؤال ثم يأتي أمر، وهذا يدل على إذن. قال وتأديب. وتأديب، التأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، لعمر بن أبي سلمة، وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قالوا هذا تأديب. طيب ليش ما سميناه ندب؟ ليش؟ في موضوع تربية. ماشي، ممكن سميه ندب. إنه ليس مكلف. الفرق بين أمر التأديب وأمر الندب أن التأديب يكون للصغار غير المكلفين، لأن الندب من التكليف ولا لا؟ أحكام التكليفية، وهذا ليس أهلا للتكليف. فمثل تقول طفلك الصغير تقول له كل بيمين كذا، هذا ليس أمر ندب، هو ما ليس من أهله، وما يأثم ولا يؤجر إذا كان طول دون التمييز. فالتأديب يكون للصغار دون التكليف، وكذلك يتعلق بمحاسن الأخلاق، يعني أغلب شيء يتعلق بمحاسن الأخلاق. وامتنان، يأتي الأمر بالامتنان كقول الله سبحانه أحسنت، كلوا من طيبات ما، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر امتنان، يمتن الله عز وجل علينا بالطيبات. إكرام، وهو إكرام كذلك يأتي للإكرام كقول الله سبحانه أدخلوها بسنة، أمر إكرام، ما هو أمر وجوب ولا أمر تفضل عندنا، هذا تفضل عندنا صح، هذا أمر إكرام. وجزاء، إذا اقترن الأمر بجزاء كقول الله سبحانه أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فإذا اقترن الأمر بجزاء يسمى أمر جزاء. واضح؟ قال ووعد، كقول الله عز وجل أبشروا بالجنة، صيغة أمر ولكن المعنى منها إيش؟ الوعد. وتهديد، وبعضهم يسميه وعيد، بعضهم يسميه وعيد وبعضهم يسميه تهديد، وهو كقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، أمر ولكن شنو؟ تهديد. وكأن تنهى طفلك عن شيء، تقول له مثلا لا تطلع برا البيت، فشفته بيروح يطلع فتقول له شنو؟ اطلع. يعني شو اطلع ووريك، يعني انت ما أمرت، انت قاعد تهدد. وإنذار، هل يأتي الأمر للإنذار؟ الجواب نعم. ها. قل تمتعوا فإن مصيركم إنذار. كذلك تحسير، كقول الله عز وجل قل موتوا بغيظكم، أمر تحسير، قل موتوا بغيظكم. كذلك تسخير، بمعنى يسمي بعضهم أمر التكوين ويسمي بعضهم أمر تسخير، كقول الله عز وجل كونوا قردة خاسئ، كونوا قردة خاسئ، وتعجيز كقول الله سبحانه فأتوا بسورة من مثله، أحسن، وإهانة، وبعضهم يسميه تهكم، إهانة وبعضهم يسميه تهكم، كقول الله عز وجل أمر فيه إهانة أو تهكم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر إهانة فيه تهكم، فيه شيخ التسخير شو يسمونه؟ تكوين، كن فيكون يعني. واحتقار، أمر احتقار كقول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام قال على السحرة ألقوا ما أنتم ملقون، احتقار يعني لما هم فيه. وتسوية، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تسوية. ودعاء، وهذه واضحة جدا، أي دعاء، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. وهذا يدل على عدم اشتراط العلم. كيف؟ هذا لا لا هو الآن ما نتكلم عن، لكن نتكلم عن صيغة افعل، إيش المعاني التي تحتملها صيغة افعل، ما نتكلم عن الأمر. قال وتمنن، والتمني كإيش؟ كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هل هو يأمر الليل أن ينجلي ولا هذا صيغة افعل والمراد بها التمني؟ مراد بها التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. وكمال القدرة كقول الله عز وجل كن فيكون. وخبر يعني أمر أو صيغة أمر، صيغة افعل لكن يراد بها الخبر، عكس صيغة الخبر المراد بها الأمر، عكسها كقول الله عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، كذلك قول الله عز وجل أسمع بهم وأبصر. فليضحكوا قليلا أمر، إيه لأن هذه لام الأمر لتقم، لام أمر، ولكن ليس هو أمر بالضحك هنا، وإنما إخبار عما سيحدث، إخبار أنه راح يضحكه الآن قليلا راح يكون كثيرا، مجرد إخبار. وتفويض اللي إحنا نقول سوي اللي تسوي، كقول السحرة لما آمنوا لفرعون فقضي ما أنت قاض، أو إحنا نقول سوي اللي تسوي. وتكذيب كقول الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، كذابين يعني، تقول هذا كلام وتدري أن هذا كذاب. ومشورة كقول الله عز وجل على لسان إسماعيل على لسان إبراهيم عليه السلام فانظر ماذا ترى، يشاوره فانظر ماذا ترى. واعتبار، اعتبار من العبرة، كقول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي حتى تعتبرون، حتى عاقبة، أيوة كذلك يدخل فيها. وتعجب كقوله سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، تعجب. وإرادة امتثال أمر آخر، يعني الله سبحانه وتعالى أو أي أحد يأمرك بأمر مو المقصود ذات الأمر، المقصود شيء آخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الفتنة لما تحدث الفتنة قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هل يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون مقتولين ولا المقصود به شيء ثاني؟ المقصود اجتناب الفتنة، فيأمر بشيء والمراد حقيقة أمر آخر. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. مو ما يأمرك بحقيقة أن تكون مقتولا، ولا يأمرك باجتناب الفتنة. وكنهي يعني يأتي الأمر كنهي، لأن النهي لا تفعل، أنا أتكلم عن افعل، فيأتي صيغة افعل ويراد بها النهي كقوله دع، هي دع صيغة افعل على وزن افعل، أو اترك ادفع، ادفع بالتي هي أحسن، لا ادفع هذه ممكن تكون أمر هذه، لكن مثلا دع أو ذر، ذر الذين وذر أي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، أحسنت، ما بقي من الربا، فعل أمر ولكن حقيقته إيش؟ النهي. فهذا 28، هذه 28 معنى تأتي لها صيغة افعل، والأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الأمر. إن شاء الله نقف هنا نكمل، لأن ما يأتي له مباحث الأمر مهمة ودسمة شوي، فنخليها في لقاء آت. صلى الله وسلم على نبينا.